لا الذي يفرق بين هذا وهذا، فمعنى ذلك أنه لا يدري ما هو الإسلام. من حل دمه حل ماله، من حل ماله حل عرضه من الكفار. أو كما قلت لك الكفار ثلاث أقسام، نبدأ بالأهم ثم ما دونه، الذمي والمعاهد والحربي. الحربي حلال دمه وماله وعرضه، أما المعاهد فكالذمي، لا يحل لا دمه ولا ماله ولا عرضه، لأنه هيدون عايشين تحت صاية الإسلام وتحت راية الإسلام. الذمي واضح لأننا قلنا يعيش في الدولة الإسلامية ويرضى بحكمها، أما المعاهد فهو تحت معاهدة وبشروطه. فإذا أخل الكفار بشرط من الشروط حينئذ يجوز للمسلمين أن ينقضوا المعاهدة وأن يعتبروه محاربين، كما وقع بين الرسول عليه السلام وبين المشركين في غزوة الفتح. طيب سيدي، النقد واضح، تفضلت وقلت انه في بنات، في خمرة، في دستور، اذا في خلاف يعني يتعارض مع الاسلام. يا اخي احكي كلام، بارك الله فيك، احكي كلام شرع، احكي كلام بشرع. لما بيكون في رجل ذمي يعيش في دولة مسلمة حرام عليه يشرب الخمر، ما بيجوز حكي بعقلك يا اخي. ربنا قال فاسألوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون. حرام عليه يروح يعبد الصليب في الكنيسة؟ لا، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الاسلام احكام وشريعة واضحة نيرة، كما قال عليه السلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. لكن مع الأسف نحن لم نعد نعرف ديننا وإسلامنا، ولذلك من ناقش أمورنا بعقولنا وبأهوائنا فنقع في مثل هذا التناقض، وهذا لا يجوز. نعم. بالنسبة للمعاهدة هذه، الكل بيعتقد اليوم أنها أمريكا حضرت إلى السعودية بدون إذن من السعودية، فرض عليها فرض. هذا هاي ناحية. ناحية ثانية، لا قبل الناحية الثانية مرتبطة معها. نعم مرتبطة معها. على زمن الصليبيين لما كانوا في بلاد الشام كان يحدث بين الصليبيين وبعض المسلمين معاهدات، هل كانت المعاهدات هاي تلزم باقي المسلمين ولا شو؟ شو عم نحكي؟ شو عم نحكي يا أخي؟ الله يهديكم. عم نقول من قتل معاهدا في كنه، مش أنا بقول، نبيك بقول من قتل معاهدا في كنه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فأنت الآن شو صار معك؟ صار معك نسيت نبيك وراح تتعبد الآن بصلاح الدين، وعم تتساءل يا ترى هذون المسلمين من زمن صلاح الدين كانوا ينفذوا المعاهدة ولا لا؟ شو بتتصور إذا كانوا مسلمين بنفذوا المعاهدات ولا بينقضوها؟ شو بتتصور يا أخي؟ بنفذوها إذا كان يا أخي خلي هو هلا، هو كان ساكت لما كنت أنت عم تحكي، خليك أنت هلا ساكت وهو عم يحكي. نعم عفوا يا شيخ، يعني مثلا كانت تكون الشام معاهدة الصليبيين في فلسطين، يجي صلاح الدين أو غيره في مصر ويقع في حرب مع الشام مع مع الصليبيين، ويصدق إنه عسكر الشام المسلم يكون صاف مع عسكر الصليبيين ويحاربه، هل كان مخطئ ساعة الجيش الإسلامي مثلا المصري اللي بحارب الصليب في هذه اللحظة، لأنه الشاميين كانوا معاهدين الصليبيين؟ أنت عم تتصور الآن، عم تصور الوضع الموجود الآن كان في ذلك الزمان هيك، والله أعلم. وإذا كان فهمي خطأ اللي خطأ، عم تتصور أنه صلاح الدين كان في جانب والدول الأخرى كانوا في جانب آخر، هيك عم تتصور؟ أنا بعرف أنه كان بعض عم أسألك سؤال. نعم. وفر على نفسك الكلام الكبير. أنا عم أسألك هيك عم تتصور؟

ولا لازم اتحدوا كما اتحد صلاح الدين؟ لازم اتحدوا. فإذا شو بفيدك لجأك للتاريخ القديم ما دام التاريخ الحديث مخالف للتاريخ القديم؟ فإذا ما العمل الآن حتى يصير هذول ضد الكفار ضد الصليبيين؟ قل لي ما هو العمل؟ توحيد المسلمين. أيه. بنفس طريقة صلاح الدين كان يضرب كل واحد بخالفه وحده مع حتى لو اتحد مع النصارى. الله يهديك. هل أنت صلاح الدين صار نبيك مبين؟ لا ما هو نبي. وإذا ما ترجع لنبيك اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه؟ ما ترجع له؟ شو اللي وجدت في صلاح الدين ما وجدته في النبي الكريم؟ صلاح الدين كان متبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا في صلاح الدين شيء جديد. نعم ما وجدنا، لا نتبع صلاح الدين، نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العربي القديم ومن ورد البحر استقل السواقية. نعم صح؟ صحيح. فالبحر هو محمد وصلاح الدين هو الساقي. ليش عم ترجع للساقي تترك البحر؟ فبحرك هذا ماذا يقول لك بالنسبة لواقع الدول العربية اليوم؟ أليس الواجب عليهم يتحدوا ضد اليهود ضد الصليبيين ضد البوذيين ضد الكهر على كل أنواعه ووجوهه؟ أليس كذلك؟ طيب هل تجد هل تسمع لهم ركزة؟ هل تسمع لهم صوتا انه بريدوا يتحدوا على الاسلام ودين الاسلام؟ قلها صريحة لشوف. لا لا. اذا ليش عم تبحث في التاريخ القديم؟ عليك بالتاريخ الجديد الان وانظر ما الذي يجب الان ان يكون الواقع. اولا فيما يتعلق بالدول العربية المتفرقة، ثانيا ما يتعلق بالافراد، افراد كل المسلم عليه واجب. فما هو واجبنا نحن اليوم؟ واجبنا أن كل واحد منا ينصب حاله كأنه رئيس دولة وبده يضع نظام أنه نقاتل الأمريكان لأنه تورطت السعودية وجلبتهم بلادهم. مين بيقدر يقاتل الأمريكان من الدول الإسلامية اليوم؟ والبريطان والفرنسيين ونحو ذلك. ثم نحن غفلتنا مع الأسف هاي غفلتنا بعيدة. والآن أنت جبت الحجة، الآن جبت الحجة إن تنصر الله ينصركم. إيش معنى إيش معنى إن تنصر الله ينصركم؟ إيه وين الدول المسلمية الحقيقية؟ وينها؟ وما يدري. نعم وما يدري وما يدري. إذا أنا مؤمن تعرف اني انا مش مؤمن؟ الله اعلم. نعم هل يجوز للمسلم ان يعاهد كافرا على مسلم؟ هذا لا ما بيجوز. فلذلك معاهده السعوديه تعاهدوا مع كفار على مسلمين. الله يهديك. انا شو عم احكي؟ لا شو الثالث لك يا جماعه شو مقصودكم تحكوا ولا ايش؟ لا مزبوط. انا شو عم احكي؟ عم اقول هذا خطا. نعم هذا لا يجوز ونحن لنا محاضرات في هذه القضية. فإيش معنى السؤال هذا؟ المثل الثاني المعاهد أجا حتى يحمي تدخل العراق في السعودية. افرض أن المعاهد هو اللي اعتدى، هو اللي بيصيرش دمه حلال على المسلمين؟ يا أخي حكينا هذيك ساعة. الله يهديك الله يهديكم. كأنه عم نحكي مع لا مؤاخذة مع الجدران. هل ما ذكرت لكم قصة صلح الحديبية؟ نقض العهد اقتلهم. الله يهديكم. أنا آسف. الله يهديكم. بس كنت نعشان أنت. لا مش هذا سؤالي. بسم الله. سؤالي في الدرس إن شاء الله. سؤالي في الدرس يا شيخ، لو أقرض الميت أحد الورثة دينا فهل يطالب الوارث بهذا الدين؟ ولو أقرض الوارث الميت دينا فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟ كلاهما واجب. يعني الميت مات وعليه دين فيجب على الورثة أن يبادروا الدين للوارث. اسمع. الدين للوارث لأحد الورثة. لأحد الورثة الدين لأحد الورثة. أنت ذكرت صورتين الله يهديك. أعيد السؤال مرة ثانية حفا. لو الميت أقرض أحد ورثته دينا فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟ نعم. الثاني لو أخذت الجواب نعم. نعم الثاني. الثاني لو الوارث كان مقرض

وجدنا في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام عانقه أحد أصحابه وأقره، فقلنا بأنه يجوز، لكن كما نقول في تقبيل اليد، أي لا نجعل ذلك ديدننا وعادتنا، وإنما أحيانا. أما في السفر فقد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بعض المساجين يوضعوا في زنازن خاصة يعني لقضاياهم خاصة، هاي الزنزانة تقريبا متر ونص في متر ونص، ولا يسمح لهم بالخروج منها أبدا، يعني فيها يظلوا جالسين لأنه مشكل جي أو خطرين من ناحية سياسية وغيرها، ما بحب يختطوا بالمساجين، فيأكلوا ويشربوا ويبولوا أجلكم الله فيها. أحيانا يدخل لهم الماء قليل جدا يعني، فما يستطيعوا الوضوء، فهل يتيمموا بالجدار مثلا كما يفعل بعض الناس ولا لابد؟ لابد لو كان حديث الجدار مثلا عادي لا بد له من ذلك ما دام لا يستطيع يتوضا. شيخنا بالنسبه لي تتم السؤال للاخ بالنسبه للولد الذي يضع مال في البيت، رجل صوره يعني اريد ان تبين لي ان كان تشمل ما قال ام